فإن لم يذكر اسم الله لم تحل، ثالثا أن تكون الدكاتر المحدد منه الدم سوى الكفر والعدل، رابعا أن ينهر أن ينهر الدم بقطر والسين والمرعقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وقيل يشترط قطر الحلقوم وهو نزل النفس والمني وهو نزل الطعام، والرقبة كلها محل للدبس، لكن السنة أن تكون ذكاة الإبل نحرا من أسفل الرقبة وذكاة غيرها ربحا من أعلاها. سابعا آداب الذكاة التي ينبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، وأن النحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تمكن وإلا فباركها. ثالثا ذبح غير الإبل مرجعة على جنبها ويضع وجهه على عنقها ليتمكن منها، ويكون الجزاء على الجنب الايسر ان كان ايسر للذابح والا فعلى الايمن. ولم اجد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من وضع الجزء على العنق، ولم اجد الامساك بقوام الذبيحه الاربع، وقد صرح النووي في شرح المهذب انه يستحب ان لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب. وادى بعض المعاصرين حكمه في اقبال قوائمها وعدم امساكها لان حركتها تزيد في انهاء الدم ويخفى به من الجسم. رابعا استكمال قطع الحكومه والمني والوجيه. خامسا الاحسان الى الذبيحه بعمل كل ما يريح عند الذبح من سهوله الاضجاع بل من سهوله الاضجاع وامراض السكين بقوه ونحو ذلك، ويحرم ان يذبحها باله كامله او نحوها مما يزيد في ايلامها بلا حاجه، وان يكسر عنقها او يستقها قبل ان تموت. ثالثا ان يواري السكين عن الذبيحه عند تحتها اي فمها. رابعا ان يزيد التكبير بعد قول بسم الله عند ذبح الاضاحي ونحوها مما يقع الكره. ثانيا ان يسمي عند ذبح الاضحيه منزله سواء كانت الاضحيه لنفسه او لغيره، فيقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا عن فلان بن فلان، واما نفخ اهل الاضحيه وترديد اسم من هي له كما يفعله كثير من العامه فلا اعلم له اصلا من السنه، وعلى هذا فلا ينبغي فعله. وان ذبحها ونوى من هي له بدون تسميه اجزاء. تاسعا ان يدعو عند ذبح الاضحيه بالقبول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد. ثامنا الذي يمتنع على المضحي. يجتنب من أراد الأضحية من أخذ شيء من شعره أو أبصاره أو بشرته من دخول شهر الحجة حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك نجد أن ينكسر ظفره ويؤذيه فله قصه، أو يكون في رأسه جرح يحتاج في مداواته إلى قص الشعر منه فلا بأس بقصه، لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أباح الله حلق رأسه للأذى. والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابه للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه من تجنب هذه الأشياء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهنا أقف لننبه على مسألة هامة، وهي أن بعض الذين يذهبون إلى المسجد النبوي يمنون بسفرهم إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وهذا سهل منهم، والذي ينبغي أن ينوي الإنسان الوصول إلى المسجد النبوي ليصلي فيه، لأنه إحدى المساجد التي تشد الرحال إليها. كما أن بعض الناس يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والذي يدعو غير الله عز وجل مشرك بالله تعالى سفيه في عقله، لأن الله تعالى يقول ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد أمره الله تعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وأن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فمن دعا غير الله فإنه مشرك بالله عز وجل، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيا أخي المسلم كيف تدعو غير الله سبحانه وتعالى